السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لا يوجد أمامي ورقة دونت فيها أفكاري، وأرجو أن أكون قادرا على أن أتكلم كالأمس، يعني أغطي عموم الأفكار التي أريد الحديث عنها. سأبدأ الحديث من خلال شيء مسلم عند الخصم. هناك في علم النفس، في علم التربية، يقولون أنه لا يصلح أن تقول لولدك دائما أنت سيء، أنت لا تفهم، أنت كذا، أنت كذا، فإنك بهذه الصورة ستصيبه بالإحباط الشديد وبفقدان الثقة بنفسه تماما، هكذا يقولون. بغض النظر هذا الكلام صحيح غير صحيح، لكن هذا في علمه. وأيضا ينهون عن أن تقول انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، فإنك بذلك ستبث في نفسه الكراهية أو يعني احتقار الذات أمام هذا الشخص. طيب، كثير من يردد هذا الكلام ويقوله، وبعض المنظرين النفسانيين الذين يقولون هذا الكلام هم يمارسون هذا على الأمة ككل، فتجدهم باستمرار يقولون نحن أمة كذا، نحن أمة سيئة، نحن أمة نحن أمة مش عارف إيش، ونحن أمة كذا، نحن، ويرددون هذه العبارات بشكل مستمر، ثم دائما يذكرون الغربي بتعظيم، وتعظيم مبالغ فيه، بل فيه من الكذب الفج، وكأننا لسنا في عصر الإنترنت ولا يمكن أن نتأكد من صحة هذا الهراء الذي يقال لنا، وكأنه لم يذهب هناك أناس عاشوا وجاءوا وأخبرونا، ولا كون كثير من الناس ذهب هناك أصلا. الشاهد، هذا الطرح الآن هو طرح سيء بحسب المقاييس النفسية. حقيقة هذا الطرح هو أساس بلاءنا العصري. أول خلل منطقي في هذا الكلام، الأمة العربية، الأمة العربية إلى آخره، لو كان عربيا، لو كان في بلاد العرب، لو كان في الغرب، أن فيه تعميما على عموم الدول العربية والإسلامية، والدول العربية الإسلامية ليست شيئا واحدا، وتقريبا لا يوجد شيء مشترك بينها سوى مسألة الانتساب المجمل للإسلام، وبينها تباين في جميع الأمور، واللغة التعميمية لغة غير واقعية. فمثلا هناك دول إسلامية أو منتسبة للإسلام متقدمة صناعيا جدا، مثل إندونيسيا وماليزيا، أو لها إنتاج صناعي لا بأس به، وقفزات اقتصادية مشهودة عند كل العالم مثل تركيا. طبعا ممكن بعض الناس يأتي ويقول هذه أنظمة علمانية أصلا. طيب، يعني وعندك تحكم الخلافة راشدة؟ لو كانوا فاشلين لحسبت هذا على الإسلام، فاسترح. طيب، وهناك على الصعيد الأخلاقي تباين أخلاقي بين مجموعة، بين عديد من الدول، فبعض الدول تسمح بالدعارة بشكل واضح، وبعض الدول الخمور فيها ممنوعة. ليست السعودية، هناك دول أخرى مثل الكويت الخمور ممنوع ظاهر. هناك دول مشتهر فيها جدا سب الله في الشوارع، يلعن معروفة، دول الله المستعان، سب الدين، سب الله، سب كذا. ودول أخرى هذا أمر ممنوع، ليس ممنوعا، لا وجود له بين الناس. عموم دول الخليج موضوع سب الدين وسب الله لا وجود له بين الناس، بل حتى في بعض الدول اللي تحكم بقانون وضعي، يعني مثل الكويت، إذا واحد سب الله تأخذ المغفر، تمسكت وأخذ المغفر يضربونه، يعني من غير قلوبهم أصلا، حتى ما في قانون. لكن في النهاية الآن صار هناك قانون قبل مدة على يعني سب الذات الإلهية، الإنسان يعاقب، وهناك قانون أيضا المجاهرين بالإفطار. وهناك دول أخرى لا، ما عندها مشكلة فيها. هذا الآن على الصعيد الديني والأخلاقي. على الصعيد الاقتصادي هناك دول متقدمة جدا اقتصادية ومرتاحة جدا، وعندها مطارات، وعندها شركات كبيرة، وعندها استثمارات عظيمة في دول الغرب،